بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلّى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فأكمل الله تعالى به الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين وصلوا نهارهم بليلهم مطيعين لله سبحانه وتعالى، ركعا سجدا خاشعين، مجاهدين في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أكملنا في درس ليلة البارحة ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين، يدخل في ذلك المسح على الإمامة والجبيرة وما يشبهها، وبدأنا أيضا فيما يتعلق بنواقض الطهارة الصغرى التي هي الحدث الأصغر، وأخذنا طرفا يسيرا منها، وفي هذه الليلة إن شاء الله نواصل الدرس في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب نواقض الطهارة الصغرى. قال الثاني: قال الدم، قال في الدم والقيح والصديد. بعض العلماء يجمع بينهما فيقول نواقض الطهارة، فيجمع بين الطهارتين أو ما ينقض الطهارتين الصغرى والكبرى، وبعضهم يرتب ذلك فيفصل بعضهما عن بعض لاختصاص كل واحدة منهما بأحكام تنفرد بها. قال ولا قال في الدم والقيح والصديد، قال ولا ينقض يسيره. نحن أخذنا في درس ليلة البارحة أن الخارج من السبيلين نوعان: معتاد، أي ما يخرج عادة مضطردا كالحال بالنسبة للبول والغائط، وأضفنا إلى ذلك أيضا المني والمذي والودي وكذلك الريح والصوت الذي يخرج، وذكرنا أدلة ذلك من الكتاب العزيز إن كان هناك دليل في الكتاب ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن دليل ما يتعلق بالودي من حيث وجوب الوضوء، وعرفنا أنه هو الماء هو الذي يخرج بعد البول، وهو ماء أبيض ثخين كدر، فإنه أيضا قال العلماء يوجب الوضوء، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. هناك ما يخرج من البدن غير معتاد، وقد عرفناه أيضا. الآن هناك أشياء أخرى مثل الدم وكذلك الصديد والقيء التي تخرج من بعض الجروح ومن بعض الدمامل، هل هذه أيضا توجب الوضوء أو أنها تختلف؟ هل هناك قدر معين في إيجاب الوضوء من الدم؟ ولم يشر أيضا المؤلف لما يتعلق بالقيء. قال ولا ينقض يسيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. وعرفنا أن العلماء أيضا اختلفوا في تحديد الفاحش، ما هو، كيف نستطيع أن نقول إن هذا فاحش وهذا غير فاحش، أي هذا يسير وهذا كثير، أي هذا شيء تراه النفس فاحشا تجاوز الحد، وهذا أمر تراه معتادا يسيرا. العلماء اختلفوا في ذلك، فبعضهم قدره بالمقياس، وبعضهم قدره بحجم قدر من اليد، وبعضهم قال ما فحش في النفس، ولكنهم أيضا بالنسبة للرأي الأخير ربطوا ذلك بأواسط الناس، فلا ينظروا إلى المبتذلين الذين يتساهلون في أمور الدين، ولا إلى الموسوسين الذين يتشددون، وإنما ينظر إلى الناس الذين يسيرون وفق هذه الشريعة الإسلامية لكل رحابة، مؤدين الواجبات، محافظين على السنن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عثر بثرة فخرج دم. هذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأظن أشير إليه في درس ليلة البارحة، ولكن لما نعيد القارئ ماذا شيئا مما مر. وكذلك عبد الله بن أبي أوفى لما قال ابن أبي أوفى وأوردنا اسمه وبينا أنه الذي روى حديث غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. نعم. قال عدة من الصحابة تكلموا فيه. ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى رضي الله عنه عصر دملا وذكر غيرهما. وأيضا ثبت أن بعضهم كان يخرج الدم من أسنانه ومع ذلك يصلي، وبعضهم يحصل له الرعاف ليس الكثير الذي يسيل وينتشر وكذلك يتوضؤون. وتعلمون بأن الصحابة هم الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أخذوا العلم صافيا لم تشبه شعيبة ولم يخرط إشكال، وهم الذين أيضا أخذوا ذلك من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مشكات النبوة، فهم قد أخذوا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثروا بأفعاله فنقلوها لمن جاء بعدهم. ولا شك بأنهم هم المصدر بعد كتاب الله عز وجل في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم المؤتمنون على ذلك بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. يعني عندما ينتشر أمر بين الصحابة يعمله عدد منهم، وربما يكون واحدا منهم ويكون بحضور جماعة منهم، فلا ينكر ذلك الأمر بل يسكت عليه فيكون إقرارا. بعض العلماء يحكي أن ذلك إجماعا، إذ لا يعرف لهذا القول أو لهذا الرأي أو لهذا الفعل مخالف. قال: وظاهر مذهب أحمد رحمه الله أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، لقول ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن في مذهب أحمد قدر الكف وقدر الشبر إلى غير، فيه أراء متعددة، لكن أظهرها وهو في المذاهب الأخرى ما قلت لكم هو ما يراه الإنسان فاحشة. وهذا ليس فقط فيما يتعلق بالدم، في أشياء كثيرة يعني يراها العلماء أن الحد في ذلك هو ما فحش في النفس، والإنسان هو أعلم بحاله. استفتي قلبك وين افتوك وين افتوك. قال ابن عقيل رحمه الله: إنما يعتبر الفاحش ابن عقيل إنما هو من الحنابلة، وهو في هذا المقام عندما ينسب إلى أحد الفقهاء فهو يقتصر على فقهاء الحنابلة، إذ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لا يعرج على المذاهب الأخرى. وابن عقيل هو أحد تلاميذ أو أحد تلميذ القاضي أبي يعلى المشهورين، فهناك أبو الخطاب والثاني هو ابن عقيل. قال: إنما يعتبر الفاحش في نفوس أواسط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين. يعني ما يكون عند الناس المتسامحين في أمور الدين المتساهلين فيها الذين يعني لا يعنون بذلك كثيرا، ولا عند أيضا المتشددين، لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشدد. نعم. قال: كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه همة نفوس الأوساط. ما لا تتبعه همة، يعني اللقطة التي لا ينظر إليها هي التي لا تتبعها همة أواسط الناس، أما الكبار فلا ينظرون إلى ذلك، ولكن الصغار أو أصحاب النفوس الدنيئة هؤلاء ينظرون إلى كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. فدائما صاحب النفس الدنيئة لا يترفع عن قليل ولا عن كثير. قال: وعن أحمد رحمه الله: إن الكثير شبر في شبر، هو جاء به. نعم. وعنه قدر الكف فاحش، وعنه قدر عشرة أصابع كثير. قال: وما يرفعه بأصابعه الخمسة يسير. قال الخلال رحمه الله: والذي استقر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. هذا هو الذي استقر عليه قول الإمام أحمد، وهذا هو الذي اشتهر أيضا في المذاهب الأخرى، وهذا هو في الحقيقة أقرب أيضا إلى الفهم وإلى ما يلتقي مع روح هذه الشريعة. فإن الإنسان هو الذي يقرر، إن كان يرى أن ذلك فاحش فعليه أن يتجنبه ويتوضأ ويحتاط لدينه، وإن كان يراه يسيرا وتطمئن نفسه إلى ذلك فليكن يسيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: الثالث زوال العقل. زوال العقل أيها الإخوة قد يحصل بواحد من أمرين: إما أن يحصل بالنوم، والنوم أنواع، لأن الإنسان قد ينام مضطجعا وقد ينام قائما ينعس يصيبه النعاس، وربما يكون أيضا قاعدا، والقاعد قد يكون متكئا وربما يكون غير متكئ، ممكنا مقعدته على الأرض وغير ممكن لها، وأيضا قد يكون أيضا بغير النوم زوال العقل، قد يكون ماذا بجنون كما عرفتم، أو يكون بسكر، أو يكون بيغمى، لأن المغمى عليه لا يعي ما يحصل. وكذلك المجنون كما تعلمون رفع عنه القلم، لأنه يدخل في حديث رفع القلم عن ثلاثة. وكذلك أيضا السكران، لأنه يهذي ولا يدري، ولذلك يقام عليه الحد إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى فيقام عليه حد القذف 80 جلدة، كما هو معلوم في الخلاف بين الصحابة في تحديد حد الخمر، أهو مقرر في زمن رسول الله أو لا، ذلك سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في موضعه، وقد سبق أن تكلم عنه في الكتاب الذي انتهى وفرغنا منه. إذن وكذلك مثله البنج، أيضا البنج الذي يدخل الإنسان، وكذلك المخدرات، كل ما يزيل عقل الإنسان يدخل في ذلك. إذن هذه الأمور التي تحصل بزوال العقل من جنون أو إغماء أو تخدير أو سكر أو غير ذلك، هذه لا خلاف بين العلماء في أنها تنقض الوضوء، لأن الإنسان لا يعي. والعلماء أيضا متفقون من حيث الجملة على أن النوم، من حيث الجملة على أن النوم ينقض الوضوء، ولم يعرف خلاف في ذلك إلا للصحابي الجليل أبي موسى الأشعري وحميد الأعرج وسعيد بن المسيب، كان أيضا ذكر عنه أنه كان ينام مضطجعا مرارا ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ. ولعله يحتج لهؤلاء بأنهم يرون بأن النوم ليس بحدث بنفسه، يعني ليس هو حدث، ولكنه ماذا يحصل الحدث فيه لوجود غيبوبة يتعرض لها الإنسان في حالة نومه. ومن هنا يقال بأن حجة هذا القول وإن كان مرجوحا عند جماهير العلماء، يقولون حجته أو يحتج له بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، التي بنيت على حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأصل أنه متيقن من أنه على طهارة، وإذا نام شك هل أحدث أو لا، إذن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه، فيبقى على الأصل وهو ماذا؟ اليقين، وهو أنه غير. لكن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون من حيث الجملة بأن النوم ينقض، ولكنهم يختلفون، يتفقون أولا على أن نوم المضطجع ناقض للوضوء، هذا لا خلاف بينهم فيه، ولكنهم يختلفون في غيره. فبعضهم يرى أن نوم القاعد لا ينقض إذا كان يسيرا، وهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد. ومنهم من يرى أن نوم القاعد قليلا أو كثيرا لا ينقض، وهم الشافعية إذا مكن مقعدته من الأرض. والكلام في ذلك كثير ومتشعب بين الأئمة أو بين المذاهب، لا ندخل فيه، ولكنهم اتفقوا الأئمة على أن نوم المضطجع ينقض، وأن نوم الجالس إذا كان كثيرا ينقض عند الثلاثة، ولا ينقض عند الشافعي شريطة أن يمكن مقعدته من الأرض. ويختلفون في نوم القائم والراكع والساجد. قال رحمه الله تعالى: الثالث زوال العقل، وهو نوعان، أحدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. مرة أخرى يشير إلى جزء من حديث صفوان بن عسال الذي مر بنا في المسح على الخفين، الذي قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فهنا ذكر النوم وبين أنه حدث لكنه لا ينزع لأجله الخف. ولا ننسى أيها الإخوة بأن النائم أحد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، رفع القلم عن ثلاثة كما في حديث علي وغيره: النائم عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. قال: وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. السه ما هي؟ اسم من أسماء الدبر، تعلمون الإنسان له قبل ودبر، والقبل بالنسبة للرجل يختلف عن المرأة، فقبله إنما هو الذكر، والمرأة إنما قبلها المعروف، وأما الدبر فهو لهما معا، وهو مكان خروج الغائط الذي مر بنا. إذن كأنه يقول بأن العين هي وكاء الساه، يعني إذا كان الإنسان مستيقظا واعيا يدرك ما يحصل منه ما يخرج منه. أما إذا نام فإنه حينئذ لا يشعر. والناس يختلفون أيضا في حالة نومهم، فبعض الناس تجد نومه ثقيلا يغط غطا، وبعض الناس تجد نومه خفيفا أقل صوت أو إشارة أو حركة توقظه، وبعض الناس يطول نومه وبعضهم يقصر نومه وبعضهم يكون وسطا، وهكذا. فالناس يختلفون في مثل هذه الأمور، والناس يختلفون بين صاحب همة وغير صاحب همة. فالذي لا همة له ولا استعداد تجد أنه إذا ألقى بنفسه على الأرض ظل نائما لفترات. أما أصحاب الهمم فتجد أنهم إذا قرب وقت الصلاة كأن منبها ينبهه جاء وقت الصلاة، فتراه يستيقظ مثلا في صلاة الفجر ولا يحتاج إلى منبه ولا ساعة ولا من يوقظه، لأن هناك ضمير، هناك وخزات في قلبه تحرك قلبه تشده إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وتربطه به. فتجد أن هذا النوع من الناس دائما مرتبطا متصلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، فتجد أن فكره وعقله مشغول بها، إذا فرغ من صلاة يفكر في الصلاة الأخرى. أما بعض الناس أو كثير من الناس فتجد أنه يشتغل أكثر في أمور الدنيا وهي همه، فيأتي إلى فراشه منهكا، وربما يكون أيضا كما قلنا ليست له همة ولا غاية في هذه الحياة، فهو يهم أن يأكل ويشرب ويلبس، فتجد أن هذا لا يتحرك، ولذلك تختلف أحوال الناس في هذا الأمر. قال رواه أبو داود رحمه الله: ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المضان. معنى قوله وكا يعني الوكا هو الذي يكون ماذا للسقى، القربة السقى لها حبل أو سير يربط به، فشبه هذا تشبيه، لأن الدبر ليس له وكا، ولكن القصد بأن العين حارس على ذلك. فهذه العين إذا استيقظ الإنسان يدرك ما يحصل منه، يحس بما يخرج منك سواء كان صوتا أو رائحة. إذن شبه ذلك، شبه النظر بذلك الوكاء الذي يربط فيه في القربة أو الثقة أو غيرها. قال: ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المضان. قال: ولا يخلو من أربعة أحوال. ولذلك المظنة لها أثر، رأينا بأن السفر مظنة المشقة وليست متحققة، وسبق أن تكلمنا قريبا عن ذلك، قلنا السفر ليست المشقة فيه متحققة، بل قد تجد من الحاضرين من تلحقه مشقة أكبر، ولكن مظنة المشقة حاصل، حتى من يسافر على طائرة أو سيارة يلحقه شيء من المشقة ولو تفكيرا واستعدادا وإعدادا. ولكن أيضا هنا نفس أيضا مرتبط أيضا كما ذكر المؤلف بأنه النوم مظنة للحدث وليس متيقنا، ليس شرطا. ثم الناس يختلفون أيها الإخوة، بعض الناس لا يستطيع أن يمسك، تكون عنده اضطرابات في المعدة وحركات، ويكون عنده نوع من المرض لا يستطيع أن يمسك من وقت إلى وقت، ولو أراد أن يمسك لتألم وتأذى. بعض الناس لا يستطيع أن يمسك ولو ساعة واحدة، وبعض الناس ربما يمسك ماذا في جميع الصلوات، يتوضأ للفجر ويستطيع أن يصلي ماذا بها جميع الصلوات. فالناس يختلفون. قال: ولا يخلو من أربعة أحوال، أحدها أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء، فينقض الوضوء قليله وكثيره. أما بالنسبة للمضطجع فهذا قلنا لا خلاف فيه بين الأئمة، وأما الاثنان الآخران ففيهما خلاف، ولكن نحن لا ندخل في الخلاف في الجزئيات. قال: فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه. لماذا؟ لأن المتكئ هذا يختلف عن الإنسان المنتصب، لأن المتكئ معنى أخذ راحته أكثر فكأنه امتد في النوم، وبعضهم أضاف إلى ذلك الذي تتغير هيئة نومه. بعض الناس تجد أنه كما يقولون كالمسمار منصوب لا يتحرك، هذا معنى هذا نومه خفيف. لكن بعض الناس إذا نام تجده يأخذ يمينا أو يسارا، يهز رأسه، ينزل أمامه وخلفه. وأيضا بعض الناس تجد أنه سريع النوم مجردا يضع، ولكن نتذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحيانا يتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في ذلك أحاديث. وتعلمون بأن المستحب في صلاة العشاء هو تأخيرها، هي من الصلوات التي يستحب أن لا تصلى في أول الوقت، مع بل يستحب أن تؤخر، وصلاة الظهر يستحب الإبراد بها في شدة الحر، وأما الأصل فهو أن تؤدى الصلاة في أول وقتها. أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ ذكر منها الصلاة على وقتها أو في أول وقتها. لكن هناك صلوات يستحب ما لا تأخيرها للمصلحة، ولكن صلاة العشاء إذا خشي من النوم فإنها تقدم في أول الوقت. وصلاة الفجر صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بغلس وأسفر بها، لكن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه غلس بها، أي صلاها في الظلمة. وتعلمون أكثر ما يغلس بصلاة الفجر إنما يكون في المزدلفة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لما روي من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم بمعنى كلمة قعود أدخلها المؤلف، ولذلك قال رواه مسلم بمعنى، ولو أنها أخذت منه لكان هو لفظ مسلم. يعني المؤلف أدخل كلمة قعودا ليبين الهيئة التي كانوا عليها، لأنها جاءت في أحاديث أخرى في غير صحيح مسلم. والمهم أنها أن رؤوسهم كانت تخفق، يعني هكذا تهتز رؤوسهم وتذهب يمينا وشمالا. وأنتم تجدون أيضا أن هذا يحصل لبعض الناس أيضا في وقت خطبة الجمعة، تجد الإنسان الذي لا يشده الذكر والموعظة وكلام الخطيب تجد أنه يذهب في النعاس، أما صاحب القلب الحي الواعي المدرك الفطن فتجد دائما أنه يتجه ماذا؟ إلى الخطيب وينظر إليه. ولذلك تكلم العلماء عن الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الخطيب، وأنه لا ينبغي أن يلتفت يمينا أو يسارا، وإنما ينظر صوب وجهه والناس هم الذين ينظرون إليه. وكان أحد الخلفاء الأمويين يوصي أناسا بأن يوجه الناس إلى الخطيب، لكن ترى بعض الخطبة يلتفت يمينا وشمالا، فإذا التفت يمينا انصرف عن الذين في الشمال، وإذا عاد إلى الشمال انصرف عن أهل اليمين، فينبغي أن يكون متجها دائما إلى الأمام حتى ينظر إليه. وليس ذلك من الواجبات، لكن هذه من الأشياء التي ذكر العلماء أنه يستحب أن يكون عليها الخطيب، كما أن يخطب قائما وأن يخطب على عصا وأن يكون جهوري الصوت، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ولا شك بأن الخطيب يتفاعل مع خطبته، فإذا كانت خطبته تتحدث عن أمور تتعلق بالمجتمع الإسلامي فيها ما يحرك الشجون ويهز أوتار القلب، فإنه بذلك أيضا يتأثر ويتفاعل معها. أما عندما تكون الخطبة باردة لا يتعرض لأمور تثير الناس وتأخذ بألباب قلوبهم وأيضا تغزو أفئدتهم، فلا تجد أن ذلك التأثير يحصل. قال: ولأن النوم إنما نقض لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه، ولا يحصل ذلك ها هنا. ليس قد تخرج الريح وربما يخرج الصوت أيضا، ولا يحصل يعني النائم لا يدرك. نعم. قال: ولا يحصل ذلك ها هنا لأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة. ولذلك الشافعي قيد الجالس الذي وإن طال نومه لا ينتقض وضوء بأن يمكن مقعدته من الأرض. إذا مكن مقعدته من الأرض كأن هذا التمكين حراسة لمقعدته، كأنه وكى الذي مر ذكره في الحديث. لكن إذا لم يمكنها فيبقى ذلك أيضا مهيئا لأن تخرج منه الريح والصوت. قال: لكثرة وجوده من لكن أيها الإخوة، نحن في هذه الأمور نقرر أحكاما شرعية، مسائل اختلف فيها العلماء، ننظر أقوالهم، ونحن بين أمرين. هناك من دائما يحتاط لأمر دينه ويريد أن يتجنب مواضع الخلاف ويترك أيضا مواطن الشبه، فهذا هو الذي يأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي كل أمر تشك فيه اطرحه وخذ ما لا تشك فيه. لكن لو قدر أن إنسانا نام قليلا وأخذ بقول أحد العلماء فلا ينكر عليه صنيعه، ولا يقال بأن هذا ارتكب منكرا، ولكن الأحوط للمسلم هو أن يتوضأ ولا مشقة. وتعلمون أيها الإخوة بأن تجديد الوضوء فيه فضيلة. قال: لكثرة وجوده من منتظر الصلاة فعفي عنه. قال: وإن كثر واستثقل نقض. لأنه وإن كثر واستثقل يعني كان ثقيلا نقض. وإن كثر واستثقل نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. يعني قصده مع استثقال النوم، يعني إذا كان غطيط كما قالوا في الجهل نوام يقول غطيط من الراحة الكبرى فلا تتحسروا. يعني عندما يوازنون بين العلم والجهل يصفون أهل العلم وما عندهم من العمة والإقدام، كما نرى من الإخوة ما شاء الله الذين يحرصون على العلم وأيضا يتسابقون إليه مع وجود ربما مشاغل. بعضهم ربما يترك مصلحة دنيوية يتركه. أنا أعرف عددا من الطلاب الإخوة الذين يحضرون فعلوا ذلك، وبعضهم يكون صاحب مشغل أو محل أو مشغول بأهل بيته ولكنه يؤجل تلك الأعمال لأنه يدرك بأنه في هذا يعمل لأمر الآخرة، ودائما الباقية مقدمة على الفانية. فهناك فانية وهي الدنيا وهناك باقية، ومن يشتغل بالعلم يكسب أجرا عظيما فهو بذلك يطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعد له ماذا في الآخرة، يجد جزاء هناك إلى جانب أيضا ما يوفقه الله سبحانه وتعالى إليه في هذه الحياة الدنيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحال الثالث القائم. ففيه روايتان إحداهما، لكن هل يتصور أن ينام القائم؟ القصد هنا أن ينعس، يعني يأخذه النوم. والناس يختلفون، ربما بعض الناس لو نام قليلا يتماسك، وبعض الناس مجرد أن ينعس يسقط يعني حتى ولو كان قاعدة، فالناس يختلفون. ولكن العلماء يأتون بمثل هذه الصور ليبينوا الحكم، وهذا شيء جيد، وليس هذا في الحقيقة أيها الأخوة فيه ضياع للوقت، لأنه لو مر بأحد مسألة من هذه المسائل هو تجد أنه يطوف الدنيا ليعرف الحكم الشرعي فيها لو وقع فيها، فهو يريد أن يدفع الكثير ليطمئن في أمر دينه. ولذلك لما جاء الفقه الفرضي أو ما يعرف بالفقه التقديري اختلف فيه العلماء بين قادح ومادح، فتجد أن الحنفية توسعوا في الفقه التقديري يفرضون مسائل ثم يفرضون حلولا لها، والآخرون وكثير من العلماء أنكروا ذلك. والإمام الشافعي سلك هذا المسلك عندما بدأ يؤسس علم أصول الفقه، بدأ يفترض مسائل ليطبقها ماذا تخريجا وتفريعا على أصول الفقه في كتابه الرسالة المعروف. ولكن نجد أيها الإخوة بأن الفقه التقديري ظهرت فائدته، لأن كثيرا من المسائل اللي كانوا لو أن إنسانا معلق في الهواء أو قطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات أو امتد مثلا ربطت به نجاسة وغير هذه كانوا يذكرونها وكانوا يرون هذه من غرائب الأمور. الآن تجدنا هذه كلها حدثت وحدث غيرها وما هو أكبر منها. فهذه أمور إذا أفتى فيها العلماء السابقون تكون فتواهم لها أثر أكبر، يعني إذا أثرت عن الأئمة أو عن تلاميذهم أو عن العلماء المشهورين كابن تيمية لما تكلم في الحشيشة وغيرها، لا شك بأن هذا له أثر، لأن هذا يستند إليه. أولئك أناس علماء أعلام مكنهم الله سبحانه وتعالى، تجد أن أحدهم تراه قبسا من النور أضاء في دياجير الظلام، تجد أنها أمة اجتمعت في رجل واحد، فأين أمثال أولئك؟ قال رحمه الله: القائم. ففيه روايتان إحداهما إلحاقه بحالة الجلوس، إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه هو قريب منه جدا. نعم. والثاني فالغال القائم كما هو معلوم لا يستمر إلا إذا كان القائم متمسك بشيء أو مربوط بشيء ربما، ولكن القائم لو امتد به النوم لا يمكن أن يستقر على حاله. قال: والثاني ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ حفاظ الجالس. قال رحمه الله: الرابع الراكع والساجد. وفيه روايتان أولاهما كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع، والثاني أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس، يعني اللي هو الراكع. وأما الساجد فهو أشبه ما يكون بالمضطجع، بمعنى أن المخرج مهيئ، يعني المخرج الذي يخرج منه الصوت أو الريح هو مهيئ، يعني ليس مغلقا. ولذلك الشافعية قالوا أن يمكن مقعدته من الأرض، يعني يلصقها على الأرض بحيث يحفظها. قال رحمه الله تعالى: والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف. ولذلك هذه مسألة أخرى مرت بنا الآن، وقبلها مسألتان. فتعرفون أيها الإخوة أن مسألة أن العادة أو العرف لها تأثير في الأحكام، ولكن العادة التي لا تعارض نصا من كتاب أو سنة أو لا تخالف إجماعا. أما إذا وجدت عادة خالفت آية من الكتاب العزيز أو حديثا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أجمعت عليه الأمة، فهذه لا ينظر إليها. ولكن هناك أمور نرجع فيها إلى العادة. ولذلك ترون في كثير من أحكام الحيض كان العلماء يسألون النساء كيف تمر بها العادة، كم تمكث، كم تبقى، كيف تتغير عليها العادة، السن، إلى غير ذلك. فنحن نرى أنهم كانوا ينظرون، نحن إذا جينا إلى الخياطة، الصناعة، غيرها، سترى أن العادة لها تأثير. ولذلك جاء في أثر عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. واعتبروا ذلك دليلا من أدلة هذه القاعدة: العادة محكمة. واعتبروها قاعدة كبرى ذات أساس واتساع في الفقه الإسلامي، يعني هي كالقواعد الأخرى: المشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والأمور بمقاصدها. هذه واحدة من الخمس ذات الأهمية في الفقه الإسلامي، فإنه يكثر دورانها ووجودها في أبواب متعددة من الفقه. قال: والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف، ما عد كثيرا فهو العرف كثير. هو العادة، تجد في مصطلح الأصوليين يسمونه عرفا، وعند الفقهاء يسمونه عادة، وقد يسمى هذا عادة هنا وهنا. نعم، فهذه مصطلحات ولا مشاحة في الاصطلاح. والعرف ما تعارف عليه الناس، والعادة ما اعتاده الناس. فأنت مثلا لو ذهبت إلى مثلا إلى بلد من البلاد غير المملكة واشتريت سلعة، فقال لك مثلا بعشرة، نفرض إلى الكويت مثلا، فقال لك بعشرة، ما تقول: لا، هذه عشرة ريالات؟ لا، يقول لك: أنا أريد عشرة دينارات. إذن أنت خاطب الناس بما يعرفون. فهناك يعني هذه العادة المعروفة هناك ما تأتي تطبق عادة عندك وعرف عندك تطبقه عليه، تقول: لا يا أخي، أنا اشتريت منك هذا الذي أعرفه أنا. يقول لك: لا، أنا أبيع عليك في ماذا؟ في عملة بلدي. قال: ما عد كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز. هذه أيها الإخوة تختلف غير أحوالات أحوال الضرورة. أما إذا كان الإنسان ماذا في حالة أخرى، فتعلمون عمر رضي الله عنه لما طعن أبو لولة المجوسي قاتله الله، كان جرحه يثعب دما، وحاول أن يتم الصلاة ولكنه عاجز، فقدم غيره من الصحابة. يعني الإنسان إذا غلب عليه ما استطاع، كما أنه لو لم يستطع ماذا، لم يجد وضوءا، أو لم يستطع الوضوء ولم يستطع أن يتيمم، فإنه يصلي. قال: وإن تغير عن هيئته انتقض وضوءه، لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه. يعني كان جالسا مستقيما وإذا به يرجع إلى العمود الذي خلفه فيستلقي عليه، أو ينام على يده مثلا، أو على ركبته، أو يحصل انتقال وحركة في مقعده، فهذا قالوا هو إلى الظن أقرب، فينبغي أن يكون نومه ناقض. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأن هذه أمور مسلمة. رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون، فإن المجنون لا يدري ماذا يفعل، وكذلك السكران، ولذلك يقام عليه الحد، وكذلك المغمى عليه. والإغماء قد يطول أو يقصر، ولكنه إغماء، وهذه حالات أشد من النوم. كذلك أيضا من يتناول بعض الأدوية التي تخدره فترة من الزمن لا يعي ولا يدري ماذا، فإن هذا أيضا كذلك. أيضا الذي يتناول أيضا بعض المشروبات مثل الكولونيا وغيرها التي تسكره وتذهب بعقله، فإنه يلحق أيضا بهذا. فكل ما أزال هذه النعمة التي منحها الله سبحانه وتعالى العبد، هذه الجوهرات الثمينة التي ميز بها على الحيوان، وزوالها يختلف، قد يكون بسبب مباشر منه فيأثم ويعاقب كالسكران، أو الذي يتناول مخدرا، وربما يكون بغير سبب منك، أن يذهب عقله أو يغمى عليه، فهذا لا طاقة له، يعني هذا ليس له حقيقة تعلق بهذا الأمر، وهذا لا إثم عليه، بل يرفع عنه التكليف بالنسبة للمجنون. والمغمى عليه إنما فيه خلاف، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا، هل الإغمى يختلف من 5 صلوات إلى ما دونها أكثر أقل، هذا اختلف فيه العلماء، وسأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى: لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء، لأنها أبلغ في إزالة العقل، ولا فرق بين الجالس وغيره. الناعي يزول عقله، لكن ليس بمثابة المجنون أو السكران، بالدليل أنك لو قلت يا فلان قال نعم، لكن ماذا، المجنون لا يعي ما لا يقول، وأيضا السكران يتخبط يعني. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما تدارسوا موضوع كيف يقررون الحد، لما قال عمر أن الناس تساهلوا في أمر الخمر، يعني إما أن يضربوا بالنعال أو على القول بأنها 40 جلدة، هذه قالوا خفيفة، فلا بد أن تتخذ عقوبة تردع الناس. فأثر عن علي بن أبي طالب أو عن سعد بن أبي وقاص أنهما قال: إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيقام عليه حد القذف، وهو أدنى الحدود. نعم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال: ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه، وإن خرج منه شيء قليل. ولذلك ترون المجنون يرتكب بعض الجرائم لأنه فقد عقله، وكذلك أيضا السكران يرتكب أحيانا بعض الجرائم، ربما يقتل، ربما يرتكب فاحشا مع أقرب الناس إليه، وهذه أيها الإخوة من خطورة هذا الأمر. قال: بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه، وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به. قال الإمام المصنف رحمه الله: والرابع أكل لحم الجزور. ما هو لحم الجزور؟ هو لحم الإبل، فهل للحم الإبل خاصية تختلف عن غيره؟ وهل يختلف مطبوخه عن نيه أو كله سواء؟ جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص لحم الجذور أي الإبل بأنه يتوضأ منه، لأنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ثم قال السائل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: توضأ، وفي رواية: توضأ من لحوم الإبل، وفي حديث آخر: توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. وقد تعددت الأحاديث في ذلك، واختلف العلماء في هذه المسألة، فنجد أن أهل الحديث ومعهم من الأئمة الإمام أحمد قالوا بأن لحم الإبل ينقض الوضوء، وذهب الأئمة 3 الذين تعرفونهم أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا ينقض، والذين قالوا بأنه لا ينقض استدلوا بحديث جابر أن رسول الله صلى الذي أخرجه أبو داود وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء أو الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله، يعني آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لكن هذا عام كما ترون. وهناك تخصيص لحم ماذا الإبل بأنه يتوضأ منه، ويستدلون أيضا بحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما يخرج لا مما يدخل، يعني مما يخرج من ماذا، من المعدة من الإنسان لا ما يخرج، لكن هذا حديث ضعيف من الأصل لا ننظر إليه. ولكن عندما نوازن بين الأدلة باختصار نجد أن أدلة الذين قالوا بأن أكل لحم الجزور ينقض إنما هي أقوى من حيث الدلالة، وأكثر أيضا، وهي أصح أيضا من ذلك الحديث، لأنه حتى وإن صحح أيضا حديث جابر فتلك الأحاديث صح من لأن أحدها في صحيح مسلم. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء، فالذين قالوا وهم أكثر الفقهاء بأن لحم الجزور كغيره لا ينقض لأنه مما مس في النار، استدلوا بالحديث الذي ذكرت لكم الوضوء مما يخرج لا مما يدخل، وبحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. وأجابوا عن الحديث الأول إما بأنه منسوخ أو أن المراد بالوضوء من لحوم الإبل هو غسل اليدين قبل الطعام وبعده، لما في ماذا لحم الإبل من زهو يعني فيها دسوم زائد شحوم، فإن هذا يقتضي أن تغسل، ولكن الصحيح أن الأيدي تغسل أيضا من ماذا من لحوم الغنم، وهي أكثر كما نعلم ماذا دهنا من غيرها، فهي أيضا أشهر في ذلك، وبخاصة ما يتعلق بالشياه والخرفان وغيرها. وقالوا أيضا مما عللوا بذلك بأنه محمول على الاستحباب، يعني أن الرسول أمر بالوضوء هذا محمول على الاستحباب، ولما كانت أكثر الأحاديث وأصحها أمرت بالوضوء من لحم الإبل كان هذا هو منهج المحدثين، فأخذوا به قاطبة. علماء الحديث أخذوا بحديث أو بالأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور. لماذا؟ قالوا لأنها صريحة الدلالة، فيها أمر والأمر يقتضي الوجوب، ودعوى النسخ غير مسلمة لأن الناسخ لا يمكن أن يلجأ إليه إلا عند تعذر الجامع ومعرفة التاريخ. قالوا والتاريخ غير معروف وإن قالوا متأخرا آخر الأمرين. قالوا لأن الحديث الذي فيه أن رسول الله سئل عن ماذا أنا توضأ من لحوم الغنم فقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، ولما سئل عن لحوم الإبل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم، فجاء مقترنين، فحينئذ إما أن يكون الناسخ متقدما فلا أثر له، تاريخه متقدم ولا أثر له، وإما أن يكون مقارنا فلا يصلح أن يكون ناسخا، لأن هنا الرسول بين بأنه لا وضوء مما مس في النار بالنسبة للغنم واستثنى من ذلك لحم الإبل. الأمر الآخر قالوا حديث ترك الوضوء مما مس في النار حديث عام، وحديث الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور إنما هو حديث خاص، والعام يحمل على الخاص أي يخصص به فيقدم الخاص على ماذا العام. وذكروا أيها الإخوة عدة أسباب كثيرة جدا لا نريد حقيقة أن نسير وراءها حتى لا نخرج كثيرا عن كتابنا، ولكن عندما تكون المسألة ذات أهمية يعني نرى أن من الحاجة أن نعرض لآراء العلماء. إذن هناك من يقول بأن لحم الإبل وهم أكثر الفقهاء كغيره لا يوجب وضوءا، ومن الأئمة الإمام أحمد مع المحدثين قالوا يوجب، والخلاف في الأحاديث، الذين أوجبوا قالوا أحاديثنا أصح وأكثر، وهي أيضا كذلك أحاديثنا مقدمة مقيدة بل مخصصة للأحاديث لحديث ترك الوضوء مما مست النار، فهذه تقدم عليها. وردوا على قولهم بأن الأمر على الاستحباب قال هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في موضع الموازنة بين ما يتوضأ وما لا يتوضأ، فيكون الأمر والأصل فيه الوجوب. قال ودعوى أن الأمر أن القصد هو غسل اليدين إذا هذا أمر بعيد، لأن الوضوء إذا أطلق اطلاقا عاما إنما ينصرف إلى الوضوء الشرعي، والوضوء الشرعي هو الوضوء للعبادات. قال والرابع أكل لحم الجزور فينقض الوضوء، لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. يعني الأمر متروك لك، يعني الإنسان حتى وإن كان على وضوء في الأصل له أن يتوضأ، فهذا يعتبر على وضوء، ولكن الرسول خيره، يعني أنت بالخيار، إن شئت فتوضأ ولك أجر، وإن شئت فلا تتوضأ ولا إثم عليك. قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. قال نعم ثم أمر فقال توضأ، وفي رواية توضأوا بلفظ الجمع. قال أبو عبد الله رحمه الله، أبو عبد الله هو الإمام أحمد فيها هنا، قال فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة رضي الله عنهما. ولا فرق بين قليله وكثيره. أحدهما في صحيح مسلم. نعم. قال ولا فرق بين قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث. الحديث أطلق توضأوا من لحوم الإبل ولم يخص ذلك بما مسته النار أو لم تمسه، ولكن يختلفون في أشياء أخرى، هل تلحق بماذا؟ باللحم، مثل ماذا؟ الطحال، الكبد، الكرش، المصارين إلى غير ذلك، هل تلحق أو لا؟ هذه الأشياء هل تسمى لحما أو لا؟ الشحم هل يسمى لحما أو لا؟ هو لا يسمى لحما. في من أكل وصلى ولم يتوضأ، إن كان يعلم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء منه فعليه الإعادة، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه. يعني هنا يفرق بين الجاهل وبين العالم، يعني من يجهل الحكم يختلف، من يجهل الحكم يختلف عن من يعلمه، فكأن هذا الإنسان الذي لا يعلم بالحكم يعفى عنه لجهله. تعلمون بأن الشريعة الإسلامية خففت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأيضا كذلك الجهل يلحق بها، لكن ليس ذلك أيها الإخوة على الإطلاق، ليس معنى هذا أن المكره يتجاوز عنه في كل شيء، يكرهه إنسان على أن يقتل إنسان ويذهب هباء، لا، لماذا يقدم مهجته على غيره؟ يكره إنسان على أن يشهد شهادة زور فتتم بذلك الشهادة فيقتل مسلم، لا، لكن يكره على أن يأخذ مال إنسان، نعم يأخذه ثم يرده، على أن يقذف إنسان يقذفه ثم يبرئه، إذن ليس الأمر على إطلاقه. لما يقولون المكره ليس معنى هذا أن المكره يأخذ الراحة والانبساط في هذا الأمر ويقول أنا مكره، ثم الإكراه يختلف أيضا، هناك إكراه ملجي وهناك أحيان يعني جعجع والعراطحنة، هناك إنسان يأتي فيهدد إنسان بالكلام، ولكن يأتي إنسان فعلا يسل السيف أو يضع المسدس على رأسه وهو معلوم بأن هذا ينفذ، ففي هذه الحالة هو ما يفعل ما لم ينهى عنه، أما أن يرتكب أمرا حفاظا على مهجته ويذهب مهجة غيره فلا. قال رحمه الله تعالى وفي اللبن روايتان إحداهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، وهذا هو الصحيح لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. والثانية ينقض لما روى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل وألبانها، رواه أحمد في المسند وقد ضعفه العلماء. نعم. قال وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان. وتعلمون بأن الكبد والطحال دمان، ولذلك جاء في الحديث حلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد والدمان الكبد والطحال. نعم. قال وفي الكبد والطحال وما لا يسمى لحما وجهان، أحدهما لا ينقض لأنه ليس بلحم، والثاني ينقض لأنه من جملته فأشبه اللحم، وقد نص الله على تحريم لحم الخنزير فدخل فيه سائر أجزائه، ولا ينقض الوضوء مأكول، ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل. يعني أي شيء مأكول لا ينقض، يعني السمك لا ينقض، لحم الغنم لا ينقض، لحم ماذا البقر لا ينقض، التنصيص جاء في لحوم الإبل. قال ولا ينقض الوضوء مأكول. وتعلمون أيضا بأنه جاء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، وجاء في حديث خلقنا من الجن ومن الشياطين، يعني هذا كله إن شاء الله سيأتي بيانه والتنبيه عليه في كتاب الصلاة. قال والمؤلف ينبه على أجزاء ونحن إن شاء الله نتناولها في التفصيل. قال ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل ولا ما غيرت النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وإن شئت فلا تتوضأ. أنتم تعلمون بأن النار تغير اللحم مثلا المطبوخ من كونه أحمر إلى أن يتغير لونه، وأيضا ما يضاف إليه من أشياء تغير في لونه، أشياء تطبخ تجدها في حالة وهي نية لها حال، وبعد الطبخ تجدها على صفة أخرى، فهذه كلها لا تأثير لها. قال ويروى أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، رواه أبو داود رحمه الله. هل قوله يروى؟ الحديث فيه كلام، ولكن أكثر العلماء صححه وهو حديث حسن على الأقل، ولكن قلنا ذاك الأحاديث الأخرى تقدم عليه، ثم أيضا قول القائلين وهم المحدثون والإمام أحمد وهو من المحدثين أيضا بأنه يتوضأ من لحوم الإبل، هذا أحوط للمسلم وأيضا أتقى له في أمر دينه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: والخامس لمس الذكر، ففيه ثلاث روايات. الخامس مس الذكر، وبعضهم يقول مس الفرج ويطلق ثم يفصل، ولكن المؤلف ماذا نص على مس الذكر لأهميته في هذا المقام، لأنه أكثر ما جاء التنصيص عليه، وهو الذي دار فيه الخلاف والتسع. وأما المسائل الأخرى ما يتعلق بالقبل المرأة أو دبر الرجل فهذا يختلفون فيه، والخنث المشكل أيضا في لمسه وأيضا بالنسبة للصغير، لكن بدأ هنا بالذكر لأنه هو الذي فيه الخلاف الأكثر. ثم أيضا كما تعلمون له أمور يختص بها الذكر، فهناك ماذا يترتب عليه؟ هناك أمر يتعلق بالنكاح بالنسبة للوطأ العلاج من تقرير المهر، وأمر يتعلق ماذا بإقامة الحد فيما لو مثلا أولج في حرام، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة به، ولذلك له أحكام تخصه. أيضا ما يتعلق بخروج المني بالنسبة لماذا للطهارة الكبرى، وخروج المذي والودي بالنسبة للطهارة الصغرى، وهكذا. فنجد أن له أحكاما كثيرة متنوعة يختص بها. إذن هل لمس الذكر ينقض الوضوء أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولم يكن الخلاف فيها أيها الإخوة بين ماذا فقط في مذهب الحنابلة، ولكن أيضا في المذاهب كلها. الأخ يقول يعني الأسئلة كثيرة. أولا أنا حقيقة أعتذر للأخوة بأنني سأتوقف في رمضان لوجود يعني بعض الظروف، وإن شاء الله نعود في الأسبوع الثاني بعد في شوال إن شاء الله، ونواصل إن شاء الله حتى إن شاء الله إذا وهبنا الله وإياكم الصحة والعافية، وأحيانا حتى تأتي الإجازة الصيفية، فأنا لا أنقطع في العادة، لكن في هذه الفترة الإنسان تحصل له أمور. ثم لا ننسى أيها الإخوة بأن لنا على مقربة من شهر كريم، شهر عظيم، هو أحد أركان الإسلام الخمسة الذي هو شهر رمضان، الذي قال الله تعالى فيه في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم انظر إلى ما ذكره الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله تعالى عندما فرض هذا الركن، هذا الصيام، إنما فرضه لنعبد الله سبحانه وتعالى، ليكون ذلك قربة ووسيلة تقربنا إلى الله تعالى، تقربنا إلى جنات عدن، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه الجنة أعد الله سبحانه وتعالى إلى من قال فيهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ولذلك نجد أن الصائمين خصوا بباب يسمى الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فهذا أيها الإخوة يدل على فضيلة الصيام ومكانته، لا جانب كونه ركنا من أركان الإسلام. فهو شهر أوله رحمة فما أعظمها، وأوسطه مغفرة، يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوب عباده التائبين ويتجاوز عن سيئاتهم، وآخره عتق من النار، فما أعظمها من صفات ومزايا. يرحم الإنسان عند دخول هذا الشهر، ويغفر له في وسطه، ويعتق ماذا في آخره من النار، فيكون من عتقاء الله. وهذا أيضا الشهر أيها الإخوة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا أفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أيضا فضل عظيم، وجاء ذلك في مواضع كثيرة: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا أفر له ما تقدم من ذنبه. ونجد أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من أجل ربه ترك ماذا مطعمه ومشربه وجميع لذاته وانقطع عن شهواته، فالله تعالى سيجازيه بماذا؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وتعلمون أيها الإخوة لأن الإنسان في الصوم يختلف عن غيره، ربما يخلو في مكان، ربما ينزوي في زاوية من الزوايا، ربما يختبي في مكان فيتناول شربات من ماء أو قدرا من الطعام. من الذي يطلع عليه؟ من يعلم السر وأخفى؟ من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى من السر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو مطلع على كل شيء. ثم أيها الإخوة، إذا نظرنا إلى هذا الشهر المبارك نجد أن أنواع الصبر الثلاثة تتحقق فيه، وأنتم تعلمون بأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فهل يقوم جسد بلا رأس؟ أهم ما في الإنسان هو متركز في هذا الرأس ومولود فيه، فلا قيام لأحد دون أن يكون له رأس. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه. والصبر أيها الإخوة بجميع أنواعه الثلاثة يتحقق في الصيام. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لو لم يرد في الصبر إلا هذه الآية لكفت ووفت. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذه آية عظيمة بينت أجر وثواب الصابرين. والصبر أيها الإخوة قد يكون صبرا على طاعة الله، ويكون صبرا عن معاصي الله، وصبرا على قدر الله. فهل هذه الأنواع الثلاثة تكون في الصيام؟ الجواب نعم، كلها متحققة. فالإنسان أيها الإخوة الذي يمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع، هو في إمساكه عن الطعام والشراب ألا يحس بالجوع ويحس بألم العطش؟ الجواب بلى. إذا لماذا انقطع عن ذلك؟ إنما صبرا على طاعة الله، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. إذن هنا استجاب لنداء ربه، نزل عند أمر ربه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهو هنا استجاب لأمر ربه، خضع وذل وانقاد لما وجهه ربه، فأدى هذا الركن على أكمل وجه وأحسنه. فهو بذلك صبر على طاعة الله، فإن طاعة الله هنا أن يمسك عن جميع الملاذ، وقد أمسك عن جميع الملاذ. وهو كذلك أيضا صبر عن معاصي الله، فلم يقترف ماذا؟ منكرا، لم يمد لسانه إلى أذى مؤمن، لم يرفث، لم يفسق، لم يأكل، لم يشرب في الوقت الذي حدده الله تعالى، في الوقت الذي ينبغي للمسلم ألا يتناول فيه ممنوعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقت محدد، ظرف لا يجوز للإنسان أن يتناول فيه ممنوعا. إذن فيه صبر أيضا عن معاصي الله، لأن الإنسان لو شرب أو تعدى دون أن يكون هناك ضرر أو سبب، فإنه يكون بذلك قد عصى ربه، وإذا عصى ربه استحق عقاب الله سبحانه وتعالى. وصبر على أقدار الله، ألا يحس الإنسان بالألم؟ يحس كذلك بالجوع، بشدة العطش، هذه ألام تعصر ماذا؟ أمعاءه أيضا، وربما تؤثر على فكره وجسده أيضا ونشاطه وقوته، لكنه يتحمل ذلك في سبيل الله طاعة لله تعالى، لأنه يعلم ما أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين. كذلك نجد أيها الإخوة بأن هذا الشهر العظيم قد أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذا القرآن العظيم هو دستور الأمة، هو دستور الأمة الإسلامية، هو قطب هذه الشريعة، هو منهجها الذي تسير فيه، هو عزها ومجدها، هو الذي أنزله الله تعالى بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وتولى حفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو هذا الهدى، هو هذا النور، هو هذا النبراس، هو هذا المنهج القويم الذي إذا تمسك به المؤمنون فازوا ونجوا، وإذا ما خرجوا عنهم فإنهم ابتدوا عن طريق الهداية والرشاد. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فيه ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن أيها الإخوة، هذا هو مكان يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون. الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات، وهذا هو شهر استباق الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهنا وهذا هو مكان المسارعة والمسابقة والاستباق، فالإنسان بإمكانه أن ينفق في هذا الشهر صلى الله عليه وسلم.